Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Pitati prošlost 1 كم شربت Koliko ste popili كم اشتغلت؟ Koliko ste radili? كم كتبت؟ Koliko ste pisali? كيف نمت؟ Kako ste spavali? كيف نجحت في الامتحان؟ Kako ste položili ispit? كيف وجدت الطريق؟ Kako ste pronašli put? Ma man takallamt? S kime ste razgovarali? Ma man tawa'adt? S kime ste dogovorili sastanak? Ma man ahtafalt bi'id miladak? S kime ste slavili rođendan? أين كنت؟ Gde ste bili? أين كنت تسكن؟ Gde ste stanovali? أين كنت تشتغل؟ Gde ste radili? ماذا نصحت؟ Šta ste preporučili? ماذا أكلت؟ Šta ste jeli? Ma alladhi araftuhu an tajruba? Šta ste saznali? Kam kanat sur'atak fi al-sayr? Koliko ste brzo vozili? Kam muddat tayaranak? Koliko ste dugo leteli? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Koliko ste visoko skočili? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.